الذي فرض على عباده القيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. الحمد لله الذي خلق الشهور والأعوام والساعات والأيام وفارق بينها بالفضل والإكرام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه فهو العليم الخبير الذي يعلم أحوال العباد ويجري عليهم المقادير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. في السماء ملكه، وفي الأرض عظمته، وفي البحر قدرته. خلق الخلق بعلمه فقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، خلقهم فأحصاهم عددا وكتب جميع أعمالهم فلم يغادر منهم أحدا. وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الصائمون والصائمات، ما أشبه الليلة بالبارحة، هذه الأيام تمر سريعة وكأنها لحظات. لقد استقبلنا رمضان الماضي ثم ودعناه، وما هي إلا أشهر مرت كساعات، فإذا بنا نستقبل شهرا آخر. وكم عرفنا أقواما أدركوا رمضان أعواما، وهم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. وربما يكون رمضان هذا لبعضنا هو آخر رمضان يصومه. إن إدراكنا لرمضان نعمة ربانية ومنحة إلهية، فهو بشرى تساقطت لها الدمعات وانسكبت العبرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وروى النسائي والبيهقي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم قيامة يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفتحت أبواب الجنة. نعم، كم من قلوب تمنت ونفوس حنت أن تبلغ هذه الساعات. شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات وترفع الدرجات، تفتح فيه الجنان وتغلق النيران وتصفد الشياطين. شهر جعل فيه من الأعمال جليلها ومن الأجور عظيمها. روى الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نعم، شهر رمضان هو شهر الخير والبركات والفتوح والانتصارات، فما عرف التاريخ غزوة بدر وحطين إلا في رمضان، ولا عرف فتح مكة والأندلس إلا في رمضان. لذا كان الصالحون يعدون إدراك رمضان من أكبر النعم. قال المعلى بن الفضل: كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان. وقال يحيى بن كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. نعم، كان رمضان يدخل عليهم وهم ينتظرونه ويترقبونه، يتهيئون له بالصلاة والصيام والصدقة والقيام، أسهروا له ليلهم وأظمأوا نهارهم، فهو أيام معدودات فاغتنموها. لو تأملت حالهم لوجدتهم بين باك غلب بعبرته، وقائم غط بزفرته، وساجد يتباكى بدعوته. كان يدخل على أقوام صدق فيهم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا ربانيين لا رمضانيين، هم في صيام وقيام في رمضان وغير رمضان. باع رجل من الصالحين جارية له لأحد الناس، فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان الطعام والشراب، فقالت الجارية: لماذا تصنعون ذلك؟ فقال: لاستقبال الصيام في شهر رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ والله لقد جئت من عند قوم السنة عندهم كلها رمضان، لا حاجة لي فيكم، ردوني إلى سيدي الأول. ثم لا زالت بهم حتى رجعت إلى سيدها الأول. كانوا يدركون الحكمة من شرعية الصيام. الصوم لم يشرع عبثا، نعم ليست القضية قضية ترك طعام أو شراب، كلا، القضية أكبر من ذلك بكثير. شرع الصيام لكي يعلم الإنسان أن له ربا يشرع الصوم متى شاء ويبيح الفطر متى شاء، يحكم بما يشاء ويختار فيخشاه ويتقيه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال الله: لعلكم تتقون. نعم لعلكم تتقون، والتقوى خشية مستمرة. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. من حقق التقوى شعر بأن حياته كلها ملك لله تعالى، يفعل الله تعالى بها ما يشاء، فهو يصلي وقت الصلاة، ويصوم وقت الصوم، ويجاهد في الجهاد، ويتصدق مع المتصدقين، فليس لنفسه منه حظ ولا نصيب، بل حياته كلها وقف لله تعالى. استشعر الأولون ذلك، فكيف كان حالهم؟ جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أسلم هو وزوجته أسماء مبكرين، لم يتجاوز عمره 21 سنة. أصابه من الأذى والاضطهاد في مكة ما لا يحتمل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. فخرج جعفر وزوجه إلى الحبشة، إلى أرض لا يعرفها وقبائل لا يألفها ولغة لا يفهمها. لبث في الحبشة 3 سنين في أرض الغرباء البعداء، ثم أشيع عندهم في الحبشة أن قريشا في مكة قد أسلموا، فعاد بزوجته وولده إلى مكة، فإذا قريش لا تزال على كفرها، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الحبشة. عاد إلى الحبشة وأكمل فيها 7 سنوات. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، أرسل إلى المسلمين في الحبشة أن اقدموا إلى المدينة. فلما دخلوا المدينة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر فرحا شديدا، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى جعفر قبله بين عينيه والتزمه، وقال: ما أدري بأيتهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان جعفر شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. ما كاد جعفر يستقر في المدينة حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون الجيوش لغزو المسلمين، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال الروم في مؤتة، وقال: أميركم زيد ابن حارثة، فإن أصيب فجعفر يكون عليكم، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. ما كان بين خروج جعفر إلى مؤتة وبين وصوله إلى المدينة إلا 7 أشهر. تجهز الناس وهم 3000 مقاتل، ثم وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى مؤتة. وصل المسلمون إلى مؤتة، فإذا الروم قد جمعوا 100,000 مقاتل بعدة وعتاد شديد. ابتدأ القتال، أخذ الراية زيد فلم يلبث أن أصيب فقتل، ثم أخذها جعفر بيمينه وقاتل بها أشد القتال، رمى بنفسه من على فرسه وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدر عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ولا زال يضربهم بسيفه والراية في يمينه، فضربه رومي على يمينه فقطعت، فأخذ الراية بشماله فقطعت، فاحتضنها بعضديه حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن 30 سنة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت جعفر صريعا وفي جسده أكثر من 90 ضربة، ما بين طعنة وضربة ورمية، والله ما فيها واحدة في قفاه. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب فقتل، ثم أخذها خالد بن الوليد فانسحب بالجيش. هذا خبر الجيش في مؤتة. أما خبر المدينة فيحكيه أنس رضي الله تعالى عنه فيقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم رقى المنبر فقال: ألا أنبئكم بخبر جيشكم هذا الغازي؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب فقتل فاستغفروا له. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية جعفر فأصيب فقتل فاستغفروا له. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب فقتل فاستغفروا له. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح عليه، يعني أنجى الجيش من هذه المقتلة، فتم فعل خالد فتحا. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعذر باكيا، وبعدها ذهب إلى بيت جعفر. قالت أسماء بنت عميد زوجة جعفر: كنت قد غسلت أولادي ونظفتهم ودهنتهم وعجنت عجيني ننتظر قدوم جعفر، فاستأذن علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل فقال: ادعي لي بني أخي. قالت: فأتيته بهم كأنهم أصراخ، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا يتسابقون إليه يتعلقون به ويقبلونه يظنونه أباهم جعفر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رؤوسهم ويبكي ويمسح رؤوسهم ويبكي. فقالت أسماء: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ فسكت. قالت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: قتل جعفر. قالت: يا رسول الله، يتم بنيه، يتم بنيه. فقال: العينة تخافين عليهم، أنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. نعم، قتل جعفر وفارق أهله وماله، لكنه دخل جنة عرضها السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء يطير بهما مع الملائكة. نعم، هذه حقيقة التقوى، أن تطيع الله تعالى بكل جوارحك. أهل يكون متقيا في الصيام؟ من يصوم بطنه عن الطعام ولا تصوم عينه عن النظر الحرام ولا سمعه عن السماع الحرام ولا يصوم لسانه عن الآثام؟ هل يكون متقيا من يجمع الثواب في النهار ثم يحرق ذلك في الليل بأغنية ماجنة ورقصة فاتنة يزينها له شياطين الإن؟ نعم، يزينها له شياطين الإن، فإن شياطين الجن قد صفدت فتحركت عند ذلك شياطين الإن، بل إن شياطين الإن لم يكتفوا بليل الصائمين وإنما أشغلوا نهارهم، أصبحت جموع من الصائمين تتسمر أمام الشاشات في النهار والليل، اكتفوا من الصيام بالإمساك عن الطعام والشراب ولا يستشعرون أنهم وقعوا في الحرام. عجبا، هل ينكر أحد منا حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية أو حرمة الغناء وآلات الطرب أو حرمة النظر إلى ألعاب السحر والشعوذة، بل تعرض على الناس برامج إذا تأملت في من أنتجها وصاغها وكتب حواراتها وجدت أنهم ليسوا من العلماء المتقين ولا من المصلحين الناصحين، وإنما أكثرهم من الفساق وشراب الخمور وأصحاب الشهوات المسعورة، يحاربون الله ورسوله ويكسبون الأموال. نعم، لقد تبلدت أحاسيس بعض الناس الصائمين وغيرهم حتى صاروا يتقبلون أن ينظروا إلى رجل يحتضن بنتا شابة لأنه يمثل دور أبيها، أو يضطجع بجانبها على فراش واحد لأنه يمثل دور زوجها. صرنا نأخذ الأمر بعفوية بريئة، صرنا لا ننكر ظهور المرأة حاسرة متكشفة. تعودنا مع الأسف مناظر احتساء الخمور والتدخين والسرقات والقتل والسباب، تقبلنا كل هذا على أساس أنه تمثيل. بالله عليكم، أي تقوى تحققها هذه البرامج؟ إنها والله تقضي على البقية الباقية من الإيمان، بل إنها تتتبع ما تبقى في القلب من تقوى ثم تزيلها. أيها الصائمون والصائمات، هل يليق هذا برمضان شهر الحسنات والرحمات؟ سبحان الله، أين ليالي رمضان التي كانت تقضى بين قارئ للأذكار ومستغفر بالأسحار؟ كانت تقضى بين ساجد وخاشع وقائم وخاضع، لصدر أحدهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، الكل في هدوء وسكينة، تتنزل عليهم الرحمات ويباهي الله بهم ملائكته. فجاء التلفاز وأبدلها بالأفلام والمسلسلات وجولات المطارعة الحرة وكرة القدم. والأدهى من ذلك كله أن يخدع الناس في رمضان بما يسمى مسلسلات دينية. ففي شعبان يظهر الممثل في دور ماجن فاجر يفجر بخليلته ويجاهر بسكرته، فإذا دخل رمضان رأيته في شخصية أبي بكر وعمر، وخليلته الفاجرة في دور عائشة وخديجة. إن هذا لشيء عجاب. نحن لا نلوم هؤلاء فقد غسلنا أيدينا منهم، لكننا نلوم العقلاء المؤمنين الذين تستخفهم هذه التوافه فيتابعونها دون نكير. فمن يطفد عنا مردة شياطين الإنس الذين لا يرون لرمضان حرمة ولا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، فيهيئون أسباب الرذيلة بكل خسة ووقاحة. فبمناسبة رمضان يحيي الفنان فلان حفلة غنائية في قناة كذا، وتقيم فرقة فلان مسرحيتها الماجنة، ألا شاهد تلك الوجوه ما أجرأها على انتهاك حرمات الله؟ أما يعلم هؤلاء المفسدون أنهم يصبحون ويمسون على نعمة عظيمة؟ لو واصلوا ليلهم بنهارهم في صيام وقيام لما شكروا عشر معشارها. إنها نعمة الإسلام وإدراك الصيام والقيام. أما يعلمون أن الله فضلهم بها على كثير ممن خلق تفضيلا؟ كيف يكون حال أحدهم لو أن الله بدل أن يجعله مسلما موحدا جعله بوذيا يسجد لحجر، أو جعله من عباد البقر، أو ممن يقولون الله ثالث ثلاثة، أو ممن يقولون عزير ابن الله؟ والله إن هذه الدنيا كلها لا تساوي شيئا. إذا أحسن العبد التقرب إلى ربه واستغفر من تقصيره وذنبه، وانظر إلى حال من يستشعرون ذلك، انظر إلى الأنصار بعد معركة حنين، الأنصار الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم قتلوا في أحد، ثم حوصروا في الخندق، ولا زالوا معه يقاتلون ويقتلون حتى فتحوا مكة، ثم مضوا معه إلى معركة حنين. ففي الصحيحين أن القتال في معركة حنين اشتد في أول المعركة، فانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الهزيمة تلوح أمام المؤمنين. التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم يفرون بين يديه، دعاهم فلم يستجيبوا، فصيح بالأنصار، قيل يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، وعادوا إليه وصفوا بين يديه، ولا زالوا يدفعون العدو بسيوفهم ويفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحورهم، حتى فر الكفار وانتصر المسلمون. بعدما انتهت المعركة جمعت الغنائم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإبل والغنم وغيرها، أخذ الأنصار ينظرون إليها، وأحدهم يتذكر أولاده الجوعى وأهله الفقراء ويرجو أن يناله من هذه الغنائم شيء يوسع به عليهم. فبينما هم على ذلك، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الأقرع بن حابس، ما أسلم إلا قبل أيام في فتح مكة، فيعطيه 100 من الإبل، ثم يدعو أبا سفيان ويعطيه 100 من الإبل، ولا زال يقسم النعم بين أقوام ما بذلوا بذل الأنصار ولا جاهدوا جهادهم ولا ضحوا تضحيتهم. فلما رأى الأنصار ذلك قال بعضهم لبعض: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فلما رأى سيدهم سعد بن عبادة رضي الله عنه لما رأى ذلك دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابك من الأنصار وجدوا عليك في أنفسهم. قال: وما ذاك؟ قال: لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي. فقال: فاجمع لي قومك. فلما اجتمعوا أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف بينهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما طالة بلغتني عنكم؟ قالوا: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال: ألم تكونوا عالة فقرا فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكتوا وانتظروا، فقال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المنة والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لو شئتم لقلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك. ولو قالوا ذلك لصدقوا، لكنهم ما قالوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فوالله لما تذهبون به أنتم خير مما يذهب به أولئك. ثم قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلكت الأنصار واديا أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، فوالذي نفس محمد بيده، إنه لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم رفع يديه وقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أقبلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. نعم، إن الإسلام الذي هدي إليه الأنصار هو والله خير مما يجمعون. فطوبى لصائم وصائمة استشعر هذه النعمة فحقق التقوى فصام أحدهما الشهر واستكمل الأجر أخذ رمضان كاملا وسلمه للملائكة كاملا. فلا غيبة ولا نميمة ولا أذية للمؤمنين ولا تقاعس عن الصلوات أو وقوعا في محرمات. صام فصامت جوارحه وأركانه قانتا أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طوبى والله لمن كانوا كذلك من عباد رب الشهور كلها، بواطنهم كظواهرهم، شوالهم كرمضانهم، الناس في غفلاتهم وهم في بكائهم. هؤلاء هم الذين يتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وفي البخاري: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ولا شك أن هذا الثواب الجزيل لا يكون لمن امتنع عن الطعام والشراب فقط، وإنما لا بد أن يحقق التقوى وأن يتأدب بآداب الصيام. فالصائم المتقي يحفظ لسانه كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وقد كان السلف يحذرون من تلتات اللسان في غير صومهم، فكيف بهم إذا صاموا؟ كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نحفظ صيامنا. نعم، هذا هو حال العاقل، فلماذا يغتاب الناس فيعطي حسناته لغيره؟ قال عبد الله بن مبارك لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة؟ فقال سفيان: نعم، أبو حنيفة أعقل من أن يسلط على حسناته من يذهب بها. بل كان بعضهم يحاسب نفسه على الكلام المباح فضلا عن غيره. ذكر ابن قدامة في كتابه الرقة والبكاء عن مالك بن ضيغم عن أبيه قال: جاءنا رياح القيسي يسأل عن أبي بعد العصر، فقلنا له هو نائم، فقال: نوم بعد العصر؟ أهذه ساعة نوم؟ أهذا وقت نوم؟ ثم ولى، فقلنا للخادم: الحقه فقل نوقظه لك. فذهب الخادم فتأخر علينا فلم نرجع إلا بعدما غابت الشمس. فقلنا له: لم تأخرت؟ أبلغته؟ فقال: هو والله كان أشغل من أن يفهم عني شيئا. أدركته وهو يدخل المقابر وهو ينظر إلى القبور ويوبخ نفسه، يقول: يا نفس، أقلت أي نوم هذا؟ لينم الرجل متى شاء تسألين عما لا يعنيك. وجعل يوبخها ويحاسبها. نعم، يدقق عليها في الكلام المباح، فكيف به في غيره؟ دقق على نفسك ولا تحتقرن شيئا. جلست عائشة يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له صفية إحدى زوجاته. وتعلمون ما يقع بين الضرائر من الغيرة الشديدة. قالت عائشة: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ يعني اصمت يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فاحفظوا ألسنتكم أيها الصائمون. ومن أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم قيام الليل، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومدح الله تعالى المؤمنين فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقد كان قيام الليل دأب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، يعني صلاة الليل، فقلت: يركع عند المئة، يعني يقرأ 100 آية ثم يركع، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ متوسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. أما أبو بكر رضي الله عنه فكان يصلي من الليل ما شاء الله ويبكي، وأما عمر فكان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة، ثم يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نعم، كان أحدهم يصلي لربه صلاة عبد مشتاق إليه، معترف بفضله عليه، متذلل منكسر بين يديه، فيزداد محبة إلى محبته، وشوقا إلى دخول جنته، يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه خشوع القلب والبصر. وهكذا كان من بعدهم. كان محمد بن خفيف رحمه الله به وجع في خاصرته، فكان يشتد به حتى يقعده عن الحركة، فكان إذا نودي بالصلاة يأمر من يحمله إلى المسجد، فقيل له: إن الله قد عذرك، فلو خففت عن نفسك قليلا وصليت في البيت، فقال: كلا، إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. لله درهم من مرضى، بل والله نحن المرضى. وكان منصور بن المعتمر إذا جن عليه الليل يلبس من أحسن ثيابه ثم يرقى إلى سطح بيته ويصلي صلاة طويلة. فلما مات قال غلام جيرانهم لأمه، قال: يا أماه، الجذع الذي كان ينصب في الليل في سطح جيراننا لست أراه. فقالت الأم: يا بني، ليس ذاك جذعا، ذاك منصور كان يصلي وقد مات. وكانوا يستشعرون عظمة ربهم إذا وقفوا بين يديه. كان أبو زرعة الرازي إماما في مسجد قومه 20 سنة، فجاءه يوما قوم من طلاب الحديث فنظروا فإذا في محرابه كتابة، فقالوا له: يا شيخ، ما حكم الكتابة في المحاريب؟ فقال: قد كرهه قوم ممن مضى، فأنا أنهى عنه وأكرهه. فقالوا: هو ذا في محرابك كتابة، أو ما علمت بها؟ فقال: والله ما علمت بها، سبحان الله، رجل يقف بين يدي الله تعالى وينظر إلى غير موضع سجوده ويدري ما بين يديه. أما سفيان الثوري فقد حدث عنه عبد الرزاق أحد طلابه فقال: قدم علي سفيان الثوري بعد العشاء فوضعت له العشاء والزبيب والموز، فأكل أكلا جيدا، فلما فرغ قام ثم توضأ ثم استقبل القبلة وشد على وسطه إزارة، ثم قال: يا عبد الرزاق، قلت: لبيك. قال: يقولون، يقول الناس: اعلف الحمار ثم كده. قال فصف قدميه يصلي فما قطعه إلا أذان الفجر. وقال ابن وهب رأيت سفيان الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بصلاة العشاء. نعم كانوا يتسابقون إلى الخير. قام أبو مسلم الخولاني ليلة فتعبت قدماه فقعد ثم ضربهما بالثور وأخذ يقول أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقون عليه؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. وكانوا يجدون في الصلاة خشوعا وفي السجود خضوعا. ذكر الذهبي عن بعض أصحاب شعبة بن الحجاج قال كان شعبة يصلي فيطير الصلاة وما رأيته ركع في الصلاة قط إلا ظننت أنه نسي ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي. وفي الحلية أن عبيدة بن مهاجر كان عابدا شاكرا متخشعا ذاكرا وكان له أم مجوسية فكان يبرها أشد البر ويدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه فرجع يوما من صلاة العصر في يوم جمعة فبشرته أنها أسلمت ونطقت بالشهادتين فخر ساجدا لله شاكرا يبكي وينادي فما رفع رأسه حتى غابت الشمس. ولم يكن العباد من الرجال فقط ففي النساء نصيب. معاذة العدوية كانت تصلي أكثر الليل وتقول عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاب في ظلم القبور وتبكي. وكانت حفصة بنت سيرين تسرج سراجها من الليل ثم تقوم في مصلاها وكانت تقرب كفنها لتذكر الموت في صلاتها فتخشع. نعم كانوا يركعون ويسجدون ويصلون ويقومون حتى صار ذلك لهم عادة. كان للحسن بن صالح جارية فاشتراها منه بعضهم فلما انتصف الليل عند سيدها الجديد قامت تصيح في الدار يا قوم الصلاة الصلاة. فقاموا فزعين سألوها هل طلع الفجر؟ فقالت وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ ثم قامت تصلي. فلما أصبحت رجعت إلى سيدها الأول وقالت لقد بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفريضة ولا يصومون إلا الفريضة فردني بالله عليه. فردها إليه فليت شعري ما تقول تلك الجارية لو رأت فريقا من مسلمي زماننا الذين تمر عليهم الأيام تترى وهم على فرشهم يتقلبون فلا الليل يقومون ولا صلاة الفجر يشهدون فكانوا كما قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكانوا في رمضان أشد منهم اجتهادا. كان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه يصلون 23 ركعة ويختمون القرآن مرارا في رمضان. وفي الموطأ عن ابن هرمز قال كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها 12 ركعة ظن الناس أنه قد خفف. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال كنا ننصرف من القيام في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام مخافة الفجر. وفي شعب البيهقي عن خالد بن جريج قال كان لنا إمام بالبصرة يختم بنا في شهر رمضان في كل 3 فمرض فأمنا رجل غيره فختم بنا في كل 4 فرأينا أنه قد فقد. كان الأول يختم بهم في كل 3 ليال فلما ختم بهم الثاني في كل 4 ليال قالوا له قد خففت علينا. وقال السائب بن زيد كان القارئ يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا عند الفجر. فبالله عليك قارن حالهم بحالنا. ومن فضل الله تعالى أن من صلى التراويح كاملة مع الإمام فكأنما قام ليلة كاملة كما في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة نعم قوم عبدوا ربهم فخافوا من عقوبته ورغبوا في معاملته وتعلقت قلوبهم بمحبته فكثر في الدنيا اجتهادهم حتى علت بين الناس رتبهم فأحبهم أهل السماء ووضع حبهم في الأرض. قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني محبة في قلوب الخلق. شهر رمضان هو شهر القرآن، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان يختم القرآن كل يوم مرة، وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وكان قتادة في غير رمضان يختم القرآن في كل 7 ليال مرة، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3 ليال مرة، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة، وكان إبراهيم النخعي يختم في 10 الأواخر كل ليلة وفي بقية الشهر في 3، وكانوا يتدبرون القرآن. ففي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وفي رمضان يجتمع الصوم والقرآن فتدرك المؤمن الصادق شفاعتان، يشفع له القرآن لقيامه ويشفع له الصيام لقيامه، كما صح في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وقال صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، يعني يا رب حلي قارئ القرآن، ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارتق، ويزال بكل آية حسنة. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وروى ابن ماجه وأحمد بسند قال فيه الهيثمي رجاله رجال الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفه، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أماتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والقلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويؤتى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان عم تسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ حجرا كان أو ترتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم عن المؤمن في القبر والذي نفسي بيده إنه ليسمع خط نعالهم حين يولون عنه، فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ليس قبلي مدخل، ويؤتى من قبل شماله فيقول الصوم ليس قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات إلى الناس ليس قبلي مدخل. والحديث رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي إسناده جيد. نعم كان القرآن عند السلف الصالحين مسهرا لغيرهم مدرا لدموعهم. قال عبيد بن عمير سألت عائشة رضي الله عنها أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي أتى حتى إذا دخل معي في فراشي قال: يا عائشة، دريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ عليه قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني، فهو صلى الله عليه وسلم يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. نعم، كانوا يقرؤون ويبكون. أما بعض المسلمين اليوم فقد تحول القرآن عندهم إلى زخارف في البيوت والمتاجر والسيارات، فصاحب المتجر يعلق آيات القرآن وهو يتعامل بالربا ويحلف كاذبا، بل تشاهد الآيات في السيارات وأصحابها يحملون الدخان والمسكرات، ويحين عليهم وقت الصلاة ولا يصلون، وتذهب إلى بعض الإدارات فتجدهم قد علقوا الآيات، وبين جدران هذه الإدارة تؤكل الرشوة ويحتال على المسلمين، بل ترى المرأة المتبرجة تعلق في عنقها قلادة على صورة مصحف وهي سافرة متكشفة، والقرآن يقول لها: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأين تصديق القرآن؟ ولتلاوة القرآن آداب، منها أن يتلوه على طهارة، وأن يتسوف قبل التلاوة، وأن يبدأ بالاستعاذة والبسملة، وأن يحسن الصوت ويرسل لما في المستدرك وغيره. أنه صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ومن الآداب أن لا يجهر أحد على أحد بالقراءة فيرفع صوته عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم مناج لربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة. وعلى الشخص الذي يجد صعوبة في التلاوة أن يصبر، فإنه مأجور. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذي يقرأ القرآن هو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. ومن الآداب محاولة البكاء والخشوع عند التلاوة. قال عز وجل: ويشرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أما ظاهرة ارتفاع الأصوات بالبكاء والصياح كما يقع في بعض المساجد في رمضان بحيث يكون الحال مزعجا جدا، فهذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، فلم يكن بكاؤهم صياحا ولا زعيقا، وإنما كان يسمع له صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ومن الآداب محاولة فهم القرآن والقراءة في كتب التفسير، ومن تأمل واقع المسلمين وجد جهلا عاما بمعاني القرآن. فلو سألت أحدهم هل تحفظ الصورة تقول هو الله أحد؟ لقال لك نعم. فاسأله ما معنى الله الصمد؟ ما معنى الفلق؟ ما معنى غاسة إذا وقف؟ والعازيات ضبحة، الموريات قدحة، ما معناها؟ هذه اختصار السور. أنت ما سألته عن آية في سورة البقرة وآل عمران، وإنما عن سور يقرأها يوميا أو تقرأ عليه، ومع ذلك يجهل معانيها. فما الذي يضره لو تعلم تفسيرها ساعة من النهار؟ فينبغي على قارئ القرآن أن يحاول جاهدا أن يتفهم ما يقرأ. ومن أفضل العبادات في هذا الشهر الكريم الدعاء، ويستحب في كل وقت، وله أوقات يتمثل فيها. فعند الإفطار للصائم دعوة لا ترد، وفي ثلث الليل الأخير حين ينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هذه ساعة الإجابة. وقد مدح الله المستغفرين بالأسحار، فقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والمرأة في كل ما ذكرنا شقيقة للرجل في الحرص على الطاعات واغتنام الأوقات، وبعض النساء مع الأسف يقصرن في ذلك. فإذا أقبل رمضان كثر خروجهن إلى الأسواق، وقد تخرج إحداهن وقد حترت ذراعيها وأبدت عينيها أو لبست عباءة مطردة أو مدركشة، وقد تخرج زينة أكثر من ذلك، كان تخرج شعرها أو غيره. بل تجد أحيانا أن رائحة العطر تفوح منها. وكذلك بعض شبابنا يصومون في النهار، فإذا أقبل الليل جمل أحدهم هندامة وزين ثيابه، ثم جعل يتعرض للنساء في الأسواق يربط هذه ويشير إلى تلك. عجبا، بالنهار نيام وبالليل لئام، الناس في صلاة وخشوع وهم يتصيدون الأعراض. فهذا من أعظم الخطر ومن أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم الجود والإحسان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فكم من حسنة إلى منكوب، وصدقة على مكروه، غفر الله بها الذنوب وستر بها العيوب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ذكر في تاريخ بغداد أن فقيرا جاء إلى عبد الله بن المبارك فسأله أن يقضي عنه دينا، فناوله عبد الله كتابا إلى وكيل ماله، فذهب به الفقير. فلما قرأه الوكيل قال للفقير كم الدين الذي سألت فيه عبد الله أن يقضيه عنه؟ قال 700 درهم. فكتب الوكيل إلى عبد الله إن الرجل سألك أن تقضي عنه 700 درهم وكتبت له 7000، وسوف تخنى الأموال أو فنيته. فكتب إليه عبد الله إن كان المال يفنى فإن العمر أيضا يفنى، فأجد له ما سبق به قلمي. وفي السير أن ابن المبارك كان كثيرا ما يسافر إلى مدينة الرقة وينزل في خان فيها، فكان شاب يأتي إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله الرقة مرة فلم يرى ذلك الشاب، فسأل عنه فقالوا إنه محبوس لدين ركبة. فقال عبد الله كم مبلغ دينك؟ قالوا 10000 درهم. فسكت عبد الله، فلما جن عليه الليل لم يزل يستقصي ويبحث حتى دل على صاحب المال، فدعا به في الليل ثم أعطاه 10000 درهم وحلفه ألا يخبر أحد بذلك ما دام عبد الله حيا، وقال له إذا أصبح فاذهب إلى الحبس وأخرج الشاب من حبسه. ثم خرج عبد الله من ليلته من الرقة مسافرا. فلما خرج الفتى من الحبس قيل له قد كان هاهنا عبد الله بن المبارك وكان يسأل عنه، فخرج الشاب يلحق به حتى أدركه على مسافة من الطريق. فلما صافحه وسلم عليه قال له عبد الله يا فتى أين كنت؟ لم أرك في الخان. فقال كنت محبوسا في دين. فقال كيف كان سبب خلاصك؟ فقال الشاب جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس. فقال له عبد الله يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك واحرص على طلب العلم، ثم باركه رمضان. والصدقة في رمضان لها صورة متعددة، فمنها إطعام الطعام. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وأخرج الحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان الصالحين يعدون إطعام الطعام من العبادات. وروى الترمذي بسند الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ومن إطعام الطعام تفطير الصائمين. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. وروى أحمد والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن أفضل الطاعات الجلوس في المسجد بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. وصح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الفضل في كل الأيام، فكيف بأيام رمضان؟ ومن الأعمال الفاضلة في رمضان العمرة. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي. ومن أفضل الطاعات أيضا تلك العبادة التي يخلو المرء فيها بربه فيناجيه خاشعا معترفا خاضعا يدع الدنيا وراءه. إنها العبادة التي حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم عليها طوال حياته بعدما هاجر إلى المدينة. إنها سنة الاعتكاف، وهي لزوم المسجد وعدم الخروج منه تقربا إلى الله تعالى، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة ضرورية لا بد منها، وإلا بطل اعتكافه. وقد كان صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يعتكف 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما كما عند البخاري. والاعتكاف المطلوب ليس الاعتكاف الذي يجعل المساجد مهاجع للنائمين أو مجالس للمتزاورين وموائد للأكل وحلقات للضحك وفضول الكلام، كلا، فهذا اعتكاف لا يزداد به صاحبه إلا قسوة في قلبه. إن الاعتكاف المطلوب هو الذي تسيل فيه دموع الخاشعين وترفع فيه أفق المتضرعين المخبتين. إنه الاعتكاف الذي يسعى فيه المرء جاهدا ألا يصرف منه لحظة في غير طاعة الله. وعلى المعتكف بل على الصائم عموما أن يجعل لسانه رطبا من ذكر الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. الحديث أخرجه الحاكم وصححه. وذكر ابن رجب في اللطائف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة، فسئل عن إكثاره لذلك فقال: أفتك بها نفسي من النار. وعند الحاكم وصححه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك فأنبئني بشيء أتشبث به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فينبغي للصائم أن يكون مشتغلا بالذكر والأذكار. فمن كانت هذه حاله في صيامه واعتكافه وقيامه رجي له الخير العظيم بفضل الله تعالى وتوفيقه. وأفضل الذكر قراءة القرآن، فإن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والقرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة. ولا شك أن الاكتفاء بختمة واحدة في هذه الأيام العشر هو تفريط كبير، كما ينبغي على المعتكف الإكثار من الصلاة والنوافل المطلقة والمقيدة كالسنن الرواتب وصلاة الضحى وغير ذلك. فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لثوبان: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وروى مسلم أيضا عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. والاعتكاف والصلاة لهما فضل عظيم. روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فإذا كان المشي إلى الصلاة وانتظارها يرفع المرء ويرقيه، فكيف بالمكوث في المسجد والاعتكاف فيه أياما وليال وانتظار الصلاة بعد الصلاة؟ قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبض الله عز وجل. ومن نوى الاعتكاف في العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفة قبل غروب شمس رين من رمضان ويخرج بعد غروب شمس ليلة العيد. ومن اجتهد في العشر الأواخر فهو حري بأن يدرك ليلة القدر، وهي أعظم ليالي رمضان، بل هي خير من ألف شهر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحريها، وكان يوقظ أهله في ليالي العشر رجاء أن يدركوا ليلة القدر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها الصائمون والصائمات، إننا نعبد ربا عفوا يحب العفو، رحمته تسبق غضبه ومغفرته أعجل من عقوبته، يحب من عباده أن يسارعوا إليه إذا أذنبوا، فالتوبة هي شعار المتقين ودأب الصالحين. روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ولله في كل ليلة عتقاء من النار، فاجتهد أن تكون واحدا منهم. فرمضان فرصة لمن فرط في صلاته ليتدارك نفسه، فبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ورمضان فرصة للمدخن أن يتوب، ورمضان فرصة لمن قطع رحمه أن يصلها، فلا يدخل الجنة قاطع. فمن كان بينه وبين أحد من أرحامه أو أحد من المسلمين بغضاء أو شحناء فليسارع إلى الإصلاح. وإذا صامت بطوننا عن الغذاء فلتصم قلوبنا عن الشحناء. نعم، رمضان فرصة لهؤلاء، وهو فرصة أيضا لمن يتاجر بالحرام فيبيع المحرمات من دخان ومجلات فاسدة ومعسل وجراث أو أفرزة زنائية، أو يبيع العباءات والنقابات المحرمة أو الملابس الفاضحة ليتوب من ذلك، وليعلم أن الله يحاسبه على النقير والقطمير، وكل جسد نبت من سحر فالنار أولى به، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن رمضان فرصة لنا جميعا أن نتخلص من ذنوب لعل بعضها يتبعنا إلى قبورنا. نعم، ذنوب تدخل معنا في قبورنا، نموت نحن وتعيش هي بعدنا، تصب علينا السيئات. إنها تلك الذنوب التي يجمعها من ينشر الفساد في الأرض عن طريق بيع أجهزة محرمة، أو فتح مقاهٍ يجتمع فيها الفساق، أو محلات ينشر بها مجلات فاسدة، أو مسكرات ودخان. فمن أعان على هذه المعاصي فهو والله شريك لأصحابها في الإثم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال أبو حامد: طوبى لمن إذا مات ما تسمعه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة ومئتي سنة أو أكثر، يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها. وقد قال الله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نكتب ما أخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه. ولكن لا تقنط من رحمة الله، فأبواب الرحمات مفتوحة، فكن من الذين تفتح لهم أبواب الجنان وتغلق عنهم أبواب النيران، الذين ينسلخ عنهم شهر رمضان مغفورة ذنوبهم مكفرة خطاياهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. أيها الصائمون والصائمات، ومن أهم ما ينبغي أن نستغل به هذا الشهر المبارك نصح الناس ودعوتهم إلى الله، فقد أقبل الناس على الخير وانتهى الكثيرون عن معاصي كانوا مقيمين عليها قبل رمضان، فهل نغتنم هذه الفرصة السانحة؟ كم من عاص كانت توبته في رمضان بسبب آية طرقت سمعه أو موعظة أثرت في قلبه. وقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ورب كلمة يتكلم بها الداعية تكون سبب هداية لمن يسمعها، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. ذكر ابن قدامة في التوابين عن عبد الواحد بن زيد قال: كنا في سفينة فألقتنا الريح إلى جزيرة فنزلنا فإذا فيها رجل يعبد صنما، فأقبلنا إليه قلنا له: يا رجل من تعبد؟ فأشار إلى الصنم فقلنا: إن معنا في السفينة من يصنع مثل هذا، فليس هذا إله يعبد. قال: أنتم من تعبدون؟ قلنا: نعبد الله. قال: وما الله؟ قلنا: الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطان وفي الأحياء والأموات قضاؤه. قال: كيف به؟ قلنا: وجه إلينا هذا الملك العظيم الخالق الجليل رسولا كريما فأخبرنا بذلك. قال: فما فعل الرسول؟ قلنا: أدى الرسالة ثم قبضه الله إليه. قال: فما ترك عندكم علامة؟ قلنا: بلى. قال: ما ترك؟ قلنا: ترك عندنا كتابا من الملك. قال: أروني كتاب الملك. فينبغي أن تكون كتب الملوك ختانا. فأتيناه بالمصحف فقال: ما أعرف هذا. فقرأنا عليه سورة من القرآن فلم نزل نقرأ ويبكي ونقرأ ويبكي حتى ختمنا السورة. فقال: ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعطى. ثم أسلم وعلمناه شرائع الإسلام وسورا من القرآن وأخذناه معنا في السفينة. فلما سرنا وأظلم علينا الليل وأخذنا مضاجعنا. قال لنا: يا قوم، هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا أظلم الليل هل ينام؟ قلنا: لا يا عبد الله، هو حي قيوم عظيم لا ينام. فقال: بئس العبيد أنتم، تنامون ومولاكم لا ينام. ثم أخذ بالتعبد وتركنا. فلما وصلنا بلدنا قلت لأصحابي: هذا قريب عهد بالإسلام وقريب بالبلد، فجمعنا له دراهم وأعطيناه إياها. قال: ما هذا؟ قلنا: تنفقها في حوائج. فقال: لا إله إلا الله، أنا كنت في جزائر البحر أعبد صنم من دونه ولم يضيعني، أفيضيعني وأنا أعرفه؟ ثم مضى يتكسب لنفسه، وكان بعدها من كبار الصالحين إلى المال. فانظر كيف اهتدى هذا الرجل بكلمة واحدة. ووالله ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أكرم خلقا ولا أزكى نفسا ولا أحرص على هداية الناس من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لقد دعا إلى الله في كل مكان وحال وزمان، دعا من أحبوه ومن أبغضوه ومن أحسنوا معه ومن آذوه، ولم يكن اهتمامه مقتصرا على كبار الناس المؤثرين في المجتمع، بل اعتنى بالصغار والكبار والعبيد والأحرار. فيا أيها الصائمون والصائمات، هل نغتنم شهرنا في ذلك؟ إن اغتنمه التجار في التجارة والممثلون في التمثيل والمغنون في الغناء، أفلا نغتنمه نحن لهداية الناس بالابتسامة والكلمة والرسالة والكتاب والشريط والدعوة الصادقة؟ لعل الله تعالى أن يفتح بسببك القلوب. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعلنا جميعا هداة المهتدين. وقبل الختام أسوق لكم بعض المسائل الهامة حول الصيام. المسألة الأولى: الصوم هو الإمساك بنية عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن أفطر شيئا من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها أنه قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل وقت الإفطار. ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع، والموانع هي الحيض والنفاس أو ما يعرض له من غير ذلك. ويستحب أمر الصبي بالصيام، لما في البخاري عن الربيع بنت معول رضي الله عنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، تعني من البطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون الإفطار. والمجنون لا يجب عليه الصيام، فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصيام وهو عاقل، ومثله الحكم في المفروع. وتشترط النية في صوم الفرض من الليل ولو قبل الفجر بلحظة، لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. أما صوم النفل المطلق فلا تشترط له النية من الليل، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. وأما النفل المعين كعرفة وعاشوراء فالأحوط أن ينوي له من الليل ليكون أكمل لأجره. المسألة الثانية: من الصيام ما يجب فيه التتابع كصوم رمضان والصوم في كفارة القتل الخطأ والظهار والجماع في نهار رمضان، وكذلك من نذر صوما متتابعا لزمه. ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي، وصوم كفارة اليمين، وصوم الفدية في محظورات الإحرام، وصوم النذر المطلق لمن لم ينوي التتابع. وصيام التطوع كعاشوراء وعرفة والاثنين والخميس وغيرها يجبر النقص في صيام الفريضة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة بالصوم كما روى البخاري، فمن أراد صوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده. ويحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة إلا لمن لم يجد الهدي الحج فيصومها في منى. المسألة الثالثة، المسافر يجوز له الفطر سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا عنه، وسواء وجدت المشقة أم لم توجد. وإذا أراد أن يفطر فيفترض أن يجاوز دنيان البلد، وإذا وصل المسافر بلده أثناء النهار وهو مفطر ففي وجوب الإمساك عليه خلاف، والأحوط أن يمسك بقية يومه مراعاة لحرمة الشهر. أما المريض فكل مرض لا يستطيع معه الصوم أو يشق معه الصوم فيجوز له الفطر، ولا يجوز الفطر لمجرد التعب المحتمل أو خوف المرض، ولا يجوز التساهل في الفطر لأجل الامتحانات ونحوها. والمريض الذي يرجى برؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي. أما المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه والكبير العاجز فيطعمان عن كل يوم مسكينا، ويجوز أن يجمع 30 مسكينا فيطعمهم في آخر الشهر أو أن يطعم مسكينا كل يوم. ومن مرض ثم شفي وتمكن من القضاء فتكاسل حتى مات فيقضي عنه أحد أقاربه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، أو يخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم. أما العجوز والشيخ الفاني الذي يعقل لكنه يعجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا. أما من سقط تمييزه أو الكبير الذي بلغ حد الخرق فلا يجب عليه صيام ولا طعام، فإن كان يميز أحيانا ويهدي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال هذيانه. المسألة الرابعة، إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك فورا، وأما الاحتياط بالإمساك قبل الأذان بعشر دقائق ونحوها فهذا بدعة، بل يمسك عند الأذان. وإذا غابت الشمس أفطر الصائم، والسنة أن يعجل الإفطار. وصح في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء، فإن لم يجد الصائم شيئا يفطر عليه نوى الفطر بقلبه. ومن أفطر في نهار رمضان بعذر وكان سبب فطره ظاهرا كالمريض الذي يعلم كل من رآه أنه مريض فلا بأس أن يجاهر بالأكل والشرب أمام الناس، ومن كان سبب فطره خفيا فالأولى ألا يجاهر بالأكل لكي لا يتهم. المسألة الخامسة، المفطرات السبعة، أولها الأكل والشرب وهو معروف، ومن المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب كالأدوية والحبوب عن طريق الفم والإبر المغذية وكذلك حقن الدم. وأما الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو إبر التطعيم فلا تضر الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد، وإن كان الأولى أن تجعلها في الليل. أما غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم إرجاعه مرة أخرى إلى الجسم مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم فهذا يعتبر مفطرا كما في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. أما قطرة العين والأذن وقلع السن ومداواة الجرح فلا يفطر، وبخاخ الربو لا يفطر، والسواك وفرشاة الأسنان لا يفطران إذا لم يبلع شيئا من المعجون، وكذلك ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات. وإذا نسي الطعام فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه ولا تذكاره، ولكن يجب على من رآه أن يذكره لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت فذكروني. ومن احتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم من مهلكه، فإنه يفطر ويقضي كما قد يحدث في إنقاذ الغرقى وإبقاء الحرائق. الثاني من المفطرات الجماع أو إخراج المني بشهوة بفعل من الصائم، فمن وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامدا فقد أفسد صومه وعليه التوبة والإمساك بقية اليوم والقضاء والكفارة المغلظة، وهذا عام في جماع الزوجة، ومثله الزنا واللواط وإتيان البهيمة. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفساد أن من جامع مرات في أيام متعددة من رمضان نهارا فعليه كفارات بعدد تلك الأيام التي جامع فيها، ومن أصبح وهو جنب فلا يضر ذلك صومه، ويجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن عليهم المبادرة لأجل الصلاة. ومن احتلم وهو نائم فصومه صحيح. وثالث المفطرات التقيؤ عمدا، فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في حلقه أو عصر بطنه أو غير ذلك فعليه القضاء، ولو غلبه القيء بدون إرادته فصومه صحيح. والبلغم إن ابتلعه وهو في حلقه فلا يفسد صومه، وإن ابتلعه بعد وصوله إلى داخل فمه أو إلى طرف لسانه فإنه يفطر بذلك. رابع المفطرات الحجامة، وفي حكمها تعمد الصائم إخراج الدم الكثير وهو صائم كالتبرع بالدم، أما سحب الدم القليل للتحليل فلا يفسد الصوم، أما خروج الدم من غير اختياره كالرعاف والجروح ونحوها فلا يؤثر في الصوم وإن كثر. خامس المفطرات الحيض والنفاس، وهو خروج الدم المعتاد من المرأة والحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فصومها صحيح. والأفضل للمرأة ألا تتعاطى من الحبوب والأدوية ما تمنع به دم الحيض، فإن تعاطت فانقطع الدم فعلا وصامت أجزأها ذلك وصومها صحيح. والنفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة. والحامل والمرضع تقاسان على المريض فيجوز لهم الإفطار وليس عليهما إلا القضاء، سواء قاست على نفسيهما أو على ولديهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، رواه الترمذي وحسنه. وهذه الأمور كلها لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما غير جاهل، ذاكرا غير ناس، مختارا غير مضطر ولا مكره. والسواك سنة للصائم في جميع النهار، ولا بأس بشم الطيب واستعمال العطور ودهن العود والورد ونحوها، والبخور أيضا لا بأس به إذا لم يستنشقه الصائم مباشرة، كأن يوضع في المسجد مثلا فيشمه الصائمون، لكن لا ينبغي عليه أن يقربه وأن يستنشقه. المسألة الأخيرة من آداب الصوم الحرص على السحور وتأخيره، ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وتعجيل الفطر من السنة، ففي البخاري لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فثميرات، فإن لم تكن ثميرات حتى حتوات من ماء، رواه الترمذي. ويقول بعد إفطاره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما رواه أبو داود وحسن الدارقطني إسناده. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابه، وأن يجعلنا ممن يتقبل الله صيامه ويغفر زلله وإجرامه، وأن يمن علينا بالعتق من النيران والفوز بالجنان، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله تعالى جل وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.